هذا المشيئة الله عز وجل وربنا في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. اللهم ارض عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفعنا يا ربنا بما علمتنا. وبعد عشنا في الأسبوعين الماضيين أو الدرسين الأخيرين في غزوة خيبر. اليوم سبحان الله رب العالمين مع أهم غزوة في تاريخ الإسلام كله. فهذه الغزوة هي التي فتحت صفحة جديدة للإسلام ولدولة الإسلام ومكنت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بالأرض. وهي الغزوة التي بعدها يعني استشعر الصحابة رضي الله عنهم أن الدين قد تم وقد اكتمل وظهرت كلمة الله عز وجل وآيات الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه على هذه التفريضة وعلى تلك الأرض. فلقد بلغ الرسول الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة كما يعني أمره ربه سبحانه وتعالى. هذه الغزوة طبعا التي حضراتكم قد استشعرتم من هذه المقدمة أنها فتح مكة. إذن الغزوات أو فتح مكة بالذات يعطينا صورة لثمرة الصبر، كما وضحنا ربما يمكن في الجمعة أو الاثنين الماضي أن النصر مع الصبر، الفرج مع الكرب، العسر بعد اليسر. ليه؟ لأن الإنسان لا يستشعر أن النصر نصر إلا إذا هزم. طب هزيمة الأول لما يجي النصر يستشعر صعب النصر. واحد قاعد 20 سنة مثلا ما يعيش أبدا تقول له الصحة كويسة يقول لك آه، لكن لو عيش 2-3 وجي ربنا شفاه تقول له بالصحة كويسة يقول لك آه بالصحة ما فيش أحلى منك. آه دي طالعة من قلبه إيه؟ عن قناعة، لأنه جرب المرض وجرب الإيه؟ واحد ما قلتوش ولا مليت قاعد يستريم من دراسة 10 سنين يا ربنا راح فتح عليه تقول له المدى نعمة تقول لك أيوه تقول لي نعمة آه. لأنه شاف رأى الفقر بعينيه ورأى المال بين يديه فعلم نعمة المال التي آلت إليه. فالإنسان لا يعرف نعمة الشيء إلا إذا رأى ضدها. ولذلك الله عز وجل يمنع الـ يعني كما قال العلماء وكما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، الرحمن أكثر اتساعا في رحمتها من الرحيم. فالله عز وجل في الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن، العاصي والمستقيم، المنحرف والفاسق والسائر على طريق الله، كل يرزقه رب العباد سبحانه. أما في الآخرة فلن يرحم إلا الموحدين. ولذلك قال الكليم عليه السلام يا رب ألست بنا أرحم من أمهاتنا بنا، يا رب رحيم بنا أرحم من الأم بأولادها. قال بلى يا كليمي نعم. قال فلما تعذب خلقا من خلقك في النار، شو ممكن أمها دي يوم القيامة ترمي فيها في النار؟ طب أنت أرحم من الأم دي، إزاي ترمي واحد في النار من مخلوقاتك وأنت أحن عليه من أمه؟ قال يا موسى ازرع زرعا. وسؤال وجيه من سيدنا موسى، الله مش وجيه، سؤال حلو وجيه. آه إزاي أنت مش أرحم من الأم بأولادها؟ طب إزاي؟ طب الأم عمرها ما ترمي فيها في النار؟ تفجر عليه تنقذه. يا كليمي ازرع زرعا فزرع نبت الزرع، احصد يا موسى حصد. قال أعصدت زرعك يا موسى؟ قال نعم يا رب. أما تركت في الأرض شيئا؟ قال لا يا رب ولا شيء. واحد قال تركت ما لا فائدة فيه، فتح شائش على هلوك، على نباتات طفيلية، على نباتات ضر، على علي، على مش عارف ايه، على سرير، على ما لاش فائدة. سبحان الله، تركت ما لا فائدة فيه. قال وانا ادخل النار ما لا فائدة فيه، ما كانش له فائدة. نقول له اؤمن ادخل في الامام مش راضي، تعالى عند الجماعة الخيرين المتطرفين بتوع المساجد يقول لك لا دول وحشين، دول شكلهم سم، حتى شكلهم كده مش مريح، شكلهم مش مريح، ما شكلك انت المعيدة المريح. سبحان الله، ها يقول لك قاعدين المؤمنين حوالين واحد قابل بحالتهم كده، قاعدين قالوا لك قال مش عارف ايه، وقال له يقول له حاضر، حاضر ايه يا اخي؟ عايز ايه؟ او مصور في المسجد ولا ايه؟ ها؟ لكن سبحان الله، ان تشوف كلام ربنا بقى يا احد الثاني، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يا سلام يا كلام الله يا جميل، ما اجمل من كلام الله كلام. ان الذين اجرموا كلام بنقول لاولادنا اللي بيزعلوا والجامعه فتحت بقى بدا الاساتذه ينقروا فيهم وينقروا بالاساتذه، ها؟ والشيخ قال له ازاي؟ الشيخ ليه؟ ما تجيبش شغل مرتبطين بالجامعه كمان، انت كمان هتدخل اتنين جوه الجامعه؟ ده جامعه مجابين، المهم يعني. ها؟ ولكن تقلبوها؟ المهم سبحان الله، ده عايزين نعدلها. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. يا سلام يا الله. واذا مروا بهم يتغامزون. انا شوف بالله عليك دي كاميرا فيديو ولا مش كاميرا فيديو؟ تبقوا صوره ولا لا؟ الكلام ده من 1500 سنة، لكن الصورة حالية ولا مش حالية؟ لأن القرآن يخاطب كل مكان وكل زمان. شوف انت شايف المجرمين بيضحكوا على الناس، ها؟ تخيل مثلا يعني جماعة على الشط بالمايوهات ستات ورجال، وفجأة طلعت عليه واحدة منقبة ولا مخمرة، يعملوا فيها إيه؟ ما نغرقوهاش، يعني يضحكوا عليها، يبقى شوف الذين يعني هي صح هم الغلط، هم اللي عرايا وهي اللي متغطيه. لكن شوف سبحان الله الصاعده انقلبت ازاي، فاذا مروا بهم يتغامزون. شوف شوف شوف شوف شوف عامله روحها ازاي، عامله روحها ايه، مغطيه روحها، مالها ستره روحها، احسنت الى من ينظر اليها لانه لا يرى شيئا، فبارك الله فيها، اكثر الله من امثاله. لكن لهم حزين، هو زعلان، قد زعلان لي، لولا انك مريض القلب، لولا انك لص تريد ان تسرق بعينيك ما لا يحل لك. صحابي ما شريح الدمع راى امراه جميله فنظر اليها وبص عليها، يا ست بشرح لابسها وش وماشي، راح لابس في حيطه بعد فتح دماغه. الرجل من صراحته قال والله لن امسح الدمع حتى اتي يا رسول الله. يا اخي الناس مش تكلم الشيخ تعمل انك واد، اه والله الشيخ يا سلام، ده انا لا تقول لي انا بخلي بعرف مراتي كويس وبكلمها بادب وبعرف الله الكلام اللي انت بتقوله وبعرف تديني في الظهر كده بس. يا فراغ الراجل مرعب، انا لو قلت على الحقيقه يقول فيها شمال 2000 لتر يا عم، احنا اتجنبوا يا اخويا سبحان الله. لا الصحابه لا والله انا مش همسح الدم الا يروح لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يقطف جبينه وما قالوش ده انت مش هتورد على جنب، انت رايح 60 داهيه لا ابدا. قال له انت عسى ان يجعل الله لك مخرجا، يمكن يا اخي يكرد فعلا، تهتز السماوات السبع وينزل جبريل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم ويحفظن فروجهن. يا سلام يا سلام على تعاليم او تعليم القران لامه القران. صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بين يدي فتح مكه لابد من الحديث عما حدث ما بين صلح الحديبيه وفتح مكه. صلح الحديبيه سنه 6 هجري، فتح مكه في رمضان في العام الثامن للهجرة، إذا في بينهم إيه؟ سنتين بالضبط 22 شهر. صلح الحديبية كما تكلمنا عنه من قبل ولكن أوجز في بساطة، أن جاء سهيل بن عمرو على رأس المفاوضين القرشيين المشركين من مكة ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يدخل إلى المكة إلى مكة ولا يعتبر هذا العام. ما يدخلش مكة السنة دي، ما يعملش عمرة، يرجع من حيث أتى، ولكن نكتب شروط المعاهدة. إيه الشروط؟ كما تعلمون كان الشروط ظاهرها في إجحاف أو ظلم بين واضح ظاهري للجانب الإسلامي. أولا أن تتوقف الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنوات، 10 سنين خلاص تبطل الحروب. الرسول صلى الله عليه وسلم بما أراه ربه رأى أن هذه فترة لالتقاط الأنفاس ولنشر الدعوة، ويتهيأ الحبيب صلى الله عليه وسلم لنشر ما بلغه الله به. يعني الرسول ما بعثوش، ربنا ما بعثوش عشان يحارب الناس ويقاتلهم، ولما بعثه مبشرا وهاليا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا هو البند الاول. البند الثاني، من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل. اللي عايز ينتحي الى حلف المسلمين وتحت رعايتهم يتفضل، واللي عايز يدخل في حلف قريش يتفضل. خلاص حريه، حريه انتقال تبع الاحزاب او الاحلاف قبل وجود الاحلاف في العالم. النقطة الثالثة ودي كانت غريبة شوية، إن جاء رجل من قريش مسلما إلى رسول الله رده الرسول إلى قريش، وإن ذهب رجل من المسلمين مرتدا من المدينة إلى قريش لا تعيده قريش إلى رسول الله. الشرط ده ظاهره صح ولا غلط؟ قال ظاهره، تقبله ولا ما تقبلوش أنت؟ ولذلك من أقبل ظاهره ما نقبلوش، ظاهره لا يقبل. لا يعني ثاني واحد جاي من المشركين قد أسلم رجعه ثاني يعملوا فيه العمايل، اعترض عمر قال لا اوافق على هذا يا رسول الله، لما توقفش على الحته دي البند ده غلط. قال له اسكت يا عمر. قال له يا رسول الله. قال له اسكت يا عمر، ادعوه برضه مش مقتنع يا رسول. قال له يا عمر اني رسول الله ولن يقضيني الله ابدا. فسبحان الله العظيم تسعى بقى الاشاره الغريبه من ابي بكر. قال يا عمر اسكت انه رسول الله ولن يقضيه الله ابدا. فبقى لا زلت بقى شغال الهي مريض ما نصدق الامه يعني كده بالله. ها ولذلك قال لنا اهل العلم لا تغتر بمصاحبة الصالحين. ما يبقاش غرور يا برضه، بس تعمل زي ما بيقولوا، تعمل زي اللي بيقولوا لك او القدوه بتاعك تعمل زيه. لا تغتر بمصاحبة الصالحين، فان عبد الله بن ابي كان يصلي 5 صلوات خلف رسول الله وهو في الدرك الاسفل من النار. ايوه فوقعت المعاهده على الرسول الى المدينه، دخلت بزاعه في حلف رسول الله ودخلت بكر كذلك، فهناك من دخل في حلف قريش فصارت الاحلاف وتعرف عليهم دول تبع محمد يعني صلى الله عليه وسلم. العرب يقولوا كده هؤلاء تبعا لمحمد والمسلمين في المدينه، ودول تبع ابو سفيان كزعيم لقريش في مكه. خلاص ظل هذا الامر. اسمع بقى الاحداث الخطيره اللي حصلت في هذه الاونه. رئيس المفوضين سهيل بن عمرو، يعني انا بمثله يعني بس قبل إسلام الدهاء اليهودي في النار. هذا دلدل نفس الدهاء واللؤ والحوض. سهيل بن عمرو بيوقع المعاهدة فإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء من مكة معلنا إسلامه أمام رسول الله. موقف يمتحن فيه الحبيب امتحان صعب. احنا لسه موقعين البند. أبي واحد جاي أعلن إسلامه. الرسول هيعمل إيه؟ مسألة صعبة ولا سهلة؟ موقف صعب طبعا. وده مين؟ ابن زعيم المفاوضين، ابن وزير الخارجية القرشي. فرات شوية طويلة ربنا يتحرك في هناك. هنا ما تعيطش. فالأمر قال أبا جندل قال نعم يا رسول الله. قال عد إلى مكة. قال يا رسول الله يقتلوني في ديني. قال أبا جندل إن محمدا لا يغفر عهدا عاهد به أحدا أمام الله. في معاهدة في كلمة فرقة روحي بالله عن الإخلاص. قال يا رسول الله يقتلوني في ديني. أنا عايز أنقل الكاميرا أمام على وجه عمر بن الخطاب. لك أن تتخيل ماذا كان موقف عمر. أعلم ليه؟ يربط على ظهر أبي جندل ويقول سوف يجعل الله لك مخرجا أبا جندل تصبر. يبقى عمر هيدي خلاص. طبعا هو ايه الرسول قال كده اقتنع وطاع. ولذلك شوف القران ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا سلام يا سلام على آية النساء الأولية ويا سلام على آية الأحزاب دي. سبحان تقراهم كده تجد منهج المسلم السمع والطاعة لله ورسوله. قالوا سمعنا وأطعنا. عاد أبو جندل بدأت مكة تحبس الشباب المسلم المتطرف في مكة قالوا أنا كده نتيجة إسلامهم مخافة أن يلحقوا بمحمد. هم قالوا ايه؟ لابد ان يحبس كل من عند كل مسلم من عنده. انت عندك ابن مسلم، انت عندك ابن اختك، عندك ابن اخوك، عندك حد، وغيرهم ايه؟ شباب احبسوهم. كم من ضمن المحبوسين من الشباب المسلم المتطرف في مكه؟ ها؟ واحد اسمه ابو بصير الله يرضى عليه. ابو بصير ده شاب طويل، جلد، فارس، شجاع، سجنه ابوه وعمه عشان ما يبيتش، لانه اسلم، ففر من السجن ووصل الى المدينه. طوروا عليه راحوا قاعدين اثنين وراه عشان يقولوا للرسول نفذ بنود المعاهده ورجع لنا ابا بصير ده. تخيل انت واحد ساب مكه ومشي 480 كيلو على رجلين. ها؟ مش الواد ساكن في مدينه الدقي؟ مدينه ايه؟ عند الارمان. ها؟ عند مدينه الارمان هو جامعه القاهره. قلت يا ابني امشي شويه. وحلوش شويه. رجليه جاب يا ابني وفر فلوس ابوك. الله يبارك لك يا ابوك. كتر خير الله يعينه. امشي شويه رياضه. يقول لك لازم الرياضه كل يوم تمشي 10 كيلو. مش ماشي واحد ماشي يتفسح. عارف المسابقه بتاعت المد؟ اللي بيمد دول الماراثون. ها؟ شفت الراجل الرياضي بيقول لك الماراثون؟ ها؟ اختراق الضاحيه هو دي. تفضل ماشي بس مفيش دلوقتي تمشي فيه، امشي وامرك الى الله. كده كده انت شهيد. ها؟ مقدور على كل حال. المهم فمش 480 كيلو. فبعد اثنين وراه يجيبوه. قال الرسول ابا بصير. نعم يا رسول الله. العود معهما. رسول الله انت انا خلاص انا جيت المدينه. لا ما كنت لاخيك بعهد عاهدت قريشا عليه امام الله حب. والعهد اصله يعتبر عبد الله ومن اوفى بعهده من الله الذي يتمثل في رسول الله. فاحنا اثنين واخدين ابو بصير مخيرينه. ها؟ واخدينه عشان ايه؟ يحكموه في قريش. ايه اللي خليك تهرب من السيف؟ ومين اللي شجعك؟ مين اللي مولك؟ يعني المهم كده. وهو في الطريق عند اطيار علي عندنا بقى اللي راح يعني المدينه ومات عبد الاماكن اللي احنا الحته اللي بنحرم منها لو احنا في المدينه عند ابيار علي في الحليفه وقاعد كده. فعارف ان واحد من الاثنين دول عنده سنه غرور بالقوه بتاعته. قال له سيدك هذا ماض ام غير ماضي؟ سيدي ده يعني سيف كويس ولا منظر؟ قال بقى انه سيف ماضي. قال له ارميه فرولي كده فرجني. فابو بصير مخيرين. قال له انتظر حتى ابوك وتابع. ماشي. راح فاتك وتابع راح واخده اولا راح قطع رقبات الرجل. وجه ورا الثاني الثاني قال فكيت على المدينه. الرسول بيسلم في صلاه العصر فراى الرجل وقد يتطاير الحصى من تحت اقدامه زي 12 كيلو كرش ولع الزيت 67. قال لابد ان هلعا خلف هذا عند الاتحاد. هو داخل داخل المنزل وقاعد جنب الحبيب المصطفى. امان. شوف وان احد من المشركين استجارك فاجره. يا سلام يا سلام على العظمه بتاعت الاسلام. اجير المشرك خلاص وبعدين تمنعه كلام الله وابلغه مأمنه لانه مش عارف لكن لما يظهر لي عداوة فده موضوع ثاني. أبو بصير زي فري ورا الرب. قال له أبا بصير نعم يا رسول الله. قال لقد أمنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بشجاعة أبي بصير. بس مش عايز يقول ولا عايز يرجع يعني نفسيا أبشر. عايز يرجعه للناس اللي كانت كده بناء عبوه ياخدوه قتل الحارس وكان ياخد الثاني يعمل ايه؟ قال له يا رسول الله اجعل لي خمسة مع هذا الرجل. يعني اعتبر ان انا في حرب ودخلت حارب الرجل ده فاخد خمسة اللي معاه على اساس ايه؟ انا ده حقك في الغنيمه. وبصير كنبيه وشاعر ومارس وصحابي رضي الله عنه. انا عايز اخد خمسة اللي مع الرجل. قال له ابا بصير ففاتنا اخذت من القتيل الاول. اصبر بس احنا رحنا لك اللي ده ايه؟ قال يا رسول الله لا تعدني الى قريش. قال له اذهب حيث جئت ولا تمكث في المدينه. لان نصوص المعاهده بتقول ايه؟ ان لو واحد يروح عند ما بيقعدش في المدينه يرجع تاني حد يرجعه ما يروح على الحته اللي عايزها. بس المهم ما تبقاش ايه؟ تحت مسؤوليات. ابو بصير لسه ساب الحبيب المصطفى بخطوات فهز النبي راسه. قال ويل امه. بتتكلم عربيه دليل على يعني ايه؟ يعني شده الاعجاب. يعني بالبلد نقول عليها ايه؟ يقول له ما انا عايز اعبر عن اعجابك بالواحد. الله يخرب بيته بقى النبي. بس بالله بس مش معناها كده رسول الله يعني ويل امه يعني كلمه يعني تدل على الاعجاب من رسول الله لهذا الايه؟ لابي بصير. ويل امه يريدها حربا. قال لو كان معه رجال. الله الله الله الله ده كلام ايه؟ واضح ان الحبيب بيديله الاشاره الخضراء. ده كلام على الفارس بس لو عايز حرب ويذبح فيها برضه بس لو كان معه رجال توقف. الكلمه انتشرت وصلت الى مكه. بدأوا المسجونين من الشباب يتصرفوا واحد واحد وألحقوا بأبي بصير الذي اعتصم في منطقة تسمى بالعيش شمال المدينة بعيد عن بارقة المدينة. ودي كانت مدينة مكان فيه شجر ونخل على بيغابة. فاعتصم فيها وقعد شغال بقى للخوافر اللي جاية من الشام على حدود المدينة رايحة على مكة يروح طالع على القافلة وقت اللي معاه. الأمر بدأ يستبعد فقد لحق به من سجناء مكة 300 فاستوت. ومن ضمن اللي لحقوا به ابو جندل ابن شهير ابن عمرو بعينه النائب بتاعه عمل دوله. فقسم الجيش الذي معه الى خمسه فرق او الى خمسه فرق. اي قافله من جايه رايحه قريش او جنب قريش يروح جايه. سمعت المساله دي في قريش فبدات المجاعه تلاحق قريشا ومكه. المدد اللي رايح من التجار اللي رايح على الشام مقطوعه واللي جايه من الشام مقطوعه وكله ايه؟ ابو بصير ما لا بياخذ ابو جندل ما لا بياخذ. يعملوا ايه؟ راحت قريش بعت ابو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يلغي البند اللي بالمعاهده بتاع اللي يروح من المشركين مسلم الى المسلمين يعيده المسلمون واللي يروح من المسلمين مرتد لقريش. قالوا لا لا لا اللي عايز يرسى يروح براحته مش عايزينه. شوف النصر. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقف في جوار المستضعفين. فالانسان لما يصل اقتدار الله ويقف على بابه وتكاده الدنيا باسرها فلا فتيش. كان سبحان الله قال ايه؟ قال من سار في طريق الله عز وجل عاش امنا في ارض الله ونام امنا في ارض الله. طبعا قال الحكيم العربي واذا العنايه لاحظت عيونها نمت المخاوف كلهن امامه. لان عقبه ابن ابي لهب بكر بنته اللي كان هو واخوه قتيبه كانوا اولاد ابي لهب ام جميل كانوا جوزوا مين؟ ام كلثوم ورقيه بنات النبي. ولما جاءت الرسالة أم جميلة قال لا لا لا لا ما ينفعش الجوازة دي ما تنفع. بعد البنات يبوظوا أخلاق الولدين بتوعي يخلوهم يسلموا يبقوا مظهر غبيين لا ممنوع. فآذى عتبة الرسول عند الحجر الأسود بيت الدعوة. فالرسول بصيره كده ثم نظر إلى السماء وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. بلغت أبا لهب دعوة رسول الله. يا عتبة طالع في رحلة مع أصحابه. ابو لهب راح ماسك الولاد الشباب اللي رايحين معاه قال لهم يا ابنائي عينكم على عتبه. قال ليه خير؟ اشمعنى يعني عتبه؟ قال لان محمدا قد دعا عليه ودعوه محمد مستجابه. الله يبقى هو الكافر عارف ان النص عارف مريض. اقول لك حاجه قران عليه قال على السنه قريش يخاطب الحبيب لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. لان نتبع الايه؟ الهدى. يبقى معناتنا الرسول على ايه؟ الله امال الاسلام ايه؟ يعني بالله عليك اللي يقاوموا التيار الاسلامي في بلاد الاسلام عارفين انهم على هدى ولا مش عارفين؟ عارفين اوعى تقول مش عارف. طب صعب ده عارف وعارف زيه وعارف ابنه. المهم خلينا في عتبه. طب الليل نايمين عتبه قام واحد قام من اللي معاه هم ايه بيناموا بالليل يناموا وسطيهم يمشوا يعملوا حلقه وهو في النص ايه ده هذا المنطق. وبعدين واحد بالليل قال اشعر ان اسلم يتشممنا. فالواحد زيه ولاده هشام ده بياكل على طول. قلت هشام ادار الاسد يدور على الهدف. فلما شم عتبه جره من بين اصحابه فاكله. اللهم طلب عليه كيدا من بلادك. سلام. مش عرف الاسد ان ده اللي هيتاكل. فانت دعها لله. ده الحجاره اللي من سجين اللي جعلت ابراهيم وجنوده كعصف ماكول والحجاره اللي القيت على قوم لوط ربنا قال عليها مسومه عند ربك. المسومه يعني ايه؟ معلمه مكتوب على كل حجر اسم من يقبله. الحجر اللي ينزل على فلان ما ينزلش على فلان. واذا المنيه انشرت اظفارها البيت كل تميمه لا تنفع. يقال يعني ان معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه في مرض الموت عن 88 سنه قيل له ان ابن عباس يريد ان يزورك يا امير المؤمنين جاي يعودك. فاللي حواليه قعدوا يشحنوا معاويه يعني ما يشد حيلك احسن ده من بني عبد مناف ويفرح فيك وقعدوا يشحنوا انه ربما قال سوف لبسوني لبسوني لبسوا بيه اسندوني حطيني المخدات بتاع عشان اقعد اقعد. وبعدين دخل ابن عباس كيف حالك يا امير المؤمنين؟ قال مهما تنزل بي الحادثات فانني لريب الدهر لا اتضعضع. يعني برضه لسه ايه؟ لسه في قوه اني لريب الدهر لا اتضعضع. فترسل ابن عباس وقال واذا المنيه انشبت اوصارها البيت كل تميمه لا تنفعه. فما ان خرج ابن عباس حتى سمع صراخ الناس على معاويه. لما المنيه تيجي او ده ملك الموت اللي كل مصفحه ولا مش مصفحه يقول له بعد اذنك ممكن الموت تروح كتك كتك مين؟ كتك ده لا بيستاذن ولا بيرحم ولا دكتور اهل البيت. انا ملك الموت ده يضربه لا ده بيدخل يقول لك يا اخويا كده كان بيشرب كوبايه شاي. تعالى كده عمل كده يعني ايه؟ فين؟ يا اجله كشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. يا سلام لو ان قومي يعلمون لما ظلم الظالم ولما ارتشى المرتشي ولما انحرف المنحرف ولما كذب الكذاب ولما دبج الناس التهم للبراء من الناس. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الذين لا يشمون ريح الجنه ما يشمون يشمش وان ريحها لا يشم من مسيره من سماها بسنه من رسول الله قال المبرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العيب لحول يلصقوا تهم الناس البريئه. والعلم تطور ايش منتجه ويشيل لك جمله ويحط لك جمله. طب تعالى نعمل لك شروط اخلي الناس تقول الراجل ده افسق الناس نقرا ولا نضبط بالاجهزه الحديثه ها شيل كلمه وحط كلمه واجهزه تظبط الصوت فلو يعني حصل للاخ من اخوانك كده يبقى ادعي له بالخير لان سبحان الله التيار الباطل يقاوم وتيار الحق غالب ان شاء الله رب العالمين لان الله غالب على امره والله هو الحق المبين. اتوحدوه لا اله الا الله. قال لا محمد بقى انت فشت بالبنت بتاع حكايه اللي عايز يسلم وراح يسلم اللي عايز يرتاح انا اللي بعرف تلغي دي. فيبقى اذا الشرط ده جاء لصالح المسلمين ام لصالح قريش؟ يا سلام شوف الرؤيه بتاعت سيدنا رسول الله فين؟ ها؟ شوف رؤيته فين؟ هو باصص فين لما اراه الله سبحانه وتعالى؟ يرى ما لا نرى مما اراه الله رب العالمين، يسمع ما لا نسمع صلى الله عليه وسلم، بما اسمعه رب العباد سبحانه. اسمع بقى الى ما حدث. قريش بين الجماعه بتاع خزاعه بني بكر بيحجوا بيعملوا عمره. وكان بين قريش وخزاعه في الجاهليه دم ودارات. فهجروا على خزاعه داخل المسجد الحرام وهم يصلون فقتلوا 25 رجلا. وجري وراء الباقين فقتلوهم ولم يبق الا رجل هو الذي استطاع ان يلحق الى المدينه ليبلغ ويبلغ رسول الله. الرسول كان يصلي بالمسلمين وسمع صوتا وجلبه. سمع صوت وجلب خارج المسجد فسلم وسمع الرجل يقول. اسمع بقى ايه الرجل الصحابي اللي من خزاعه الذي قتل اهله ماذا يقول؟ اللهم اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاسلدا. يعني بيحلف بيننا وبينه بالمسلمين يعني. قد كنتم ولدا وكنا والدا. يعني يا محمد انت احنا برضه انت طبيت بني سعد فكنت عندنا طفل صغير واحنا كنا يعني في مقام الوالد لك. قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة اسلمنا ولم ننزع يدا. من ساعه ما اسلمنا واحنا ما زلنا ايدينا في ايديك يا رسول الله. ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. فانصر هداك الله نصرا وادع عباد الله ياتوا مددا. فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجردا في بيلق يجري كالبحر مزبدا. كرم لكرم من قروم أفجدا مبيتونا بنير بجدا وقتلونا ركعا وسجدا وجعلوا في كداء مرصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا. فإذا بالرسول تنهمر الدموع من عينيه وقال يا عمرو بن ثابت اللي صعب هذا الشعر وصعب هذه الرسالة لا نصر إن لم أنصركم سبحانه وتعالى عرفه لا نصر إن لم أنصر عمرو بن ثابت. قريش لما قتلوا ال 25 من خداع قالوا نلحق أوام قبل حد ما يبلغ المسلمين والرسول في المدينة نروح احنا أوام عشان نتفاهم في الموضوع أحسن لو أن الأمر وصل للمسلمين هيجوا إيه يعتبر المعاهدة كده إيه بتاعت الصلح البدنية الوقت وهيهجموا علينا وأصبح المسلمين أقوياء. كان من ضمن اللي هجموا على مسلمي خزاعة وبكر ثلاثة من كبار قريش من ضمنهم سهيل بن عمرو. أنت كنت زعيم المفاوضات أنت اللي تنقض المعاهدة. فلما قالوا نبعث مين اللي كان معترض على قتل الناس في الحرم أبو سفيان قال طب أنا هروح ألتقي بالرسول في إيه في المدينة. راح أول ما راح صبت على بنته على ابنته أم حبيبة سيدة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله ده أبو سفيان كان حامل حبيب أن السيدة أم حبيبة كان زوجها مات وهي في أرض الحبكة فعشان الرسول ما يرجعهاش لأبيها زعيم الكفر في مكة في هذه الأيام أرسل لجعفر بن أبي طالب بن عمه أن يبقى وكيل له بأن يزوجه من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فصارت زوجا لرسول الله. دخل بيت عند أم حبيبة رحبت بأبيها فتعبان من الرحلة جاء يقعد على السجادة اللي بيقعد عليها الحبيب راح أم حبيبة راحت طاوية السجادة من تحتيه ما هذا يا بني أبي قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله وأنت مشرك النجس ولا يجلس على فراش رسول الله نجس. لا الدين بقى ما عطلكش بالبلد يعني بالدين ما بقاش مجاملات عكما احنا ما ضيعناش للمجاملات لا في حلال حرام لا ما ينفعش والله لقد أصابك بعدي سوء يا أم حبيبة ده كلام. فذهب إلى الرسول في المسجد طبعا هيكون سؤال عن الخوف الله انت ما تقول لنا أبو سفيان دخل المسجد الراجل الكافر دخل المسجد مش عارف ايه دخل المسجد ما كان لسه ما نزلتش الآية في سورة التوبة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. إذا كان المسجد لا يحل الرسول لجنب ولا لحائض فكيف بمن لا يؤمن. المهم فدخل أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة التقى بوفد من خزاعة طالعين من المدينة هل يا ترى هم قالوه ولا ما قالوش أنا هسه أين كنتم؟ قالوا كنا في تجارة في يثرب في المدينة. هل قابلتم محمدا؟ قالوا وما لك أنت؟ مالك أنت؟ قالوا له أنت مالك؟ إيش دخلك أنت؟ فعايز يعرف هم قالوا له ما ألم تلقوه؟ قالوا ليس لك أن تسأل. فالناس دول ماشيين كده هيديك الإجابة اجتمعتوا؟ نعم مؤتمر الصح عملت اجتماع الطرف الاعتراف الطرفين قعدنا على مائدة المفاوضات وعلى ما اتفقتم على البنود الموجودة في جدول المصلحات وكان عبارة عن ايه؟ ربما ينشر بعد ذلك في وسائل الإعلام. طب يعني مفيش نقاط محددة اتفقتم عليها؟ والله قد تشاورنا وجرت المحادثات في جو من الود والصفاء وإياك ناخد من الراجل كلمة وتعمل ربنا انك لا صحفي ولا إعلامي لأنك يعني ما هو ما طلعش كلام لا ملوش لا لون ولا طعم ولا ريحة. المهم فأبو سفيان مش عارف يا ترى هو مأذوب ولا مأذوب دخل على الحبيب المصطفى قال يا محمد ومش عايز احنا عملنا احنا قتلنا احنا قال لك انا ما اقصدي نريد ان نطيل امد المعاهده. قال له هل حدث شيء يا ابا سفيان؟ شوف الرسول ده هو لا سمع الله حصل حاجه انت ايه طالب ليه طالب معاك هو لا سمع الله في حاجه حصلت؟ وسيدنا الحبيب من الذكاء قال له هل حدث شيء يا ابا سفيان؟ وفي حاجه حصلت؟ هو مش عايز يقول له احنا قتلنا لان لو قال احنا قتلنا فتعالى بقى استنى هنا لما نشوف ال قال له يا محمد اسالك بالله وبالاهل وبالعشيره ان نطيل امد المعاهده برضه ايه؟ يعيد مساله ثانيه فالرسول برضه قال له طالما لم يحدث شيء فالمعاهده تبعي حصل مننا نقص ولا درام ولا نتائج حصل. ابو سفيان ما استريحش اروح لمين؟ اروح لابي بكر. ابي بكر قال نعم قال له اشفع لي عند محمد ان نطيل امد المعاهده. انا لقيته يا ابا سفيان انت مش قابلته؟ قال نعم قال القول ما قاله رسول الله تمام قال والله لو رأيت الذرة الذرة اللي هو الذرة بتاع الهواء لو رأيت الذرة تقاتلكم لقاتلت معها. تقول لي اروح اشارك عن الرسول ده اللي انت الهواء بيحارب تحارب مع الهواء ده صعب قوي. قال روح بيت روح بيت لعلي بن ابي طالب. سيدنا علي راح بيت بيته اهلا وسهلا يا علي. قال نعم. قال مش علي عند رسول الله يعني يطيل زمن المعاهدة. قال له هذا امر لا نكلم الرسول فيه معقول انت كلمته خلاص ما حدش يقدر يتكلم يا فاطمة. قال بقى اشفعي لي عند ابيك. قال ومالي ومالي هذا الامر. الحسن والحسين قاعدين بيلعبوا، واحد عنده 4 سنين واحد عنده 3 سنين، راح ماسك ايه؟ شوف شوف شوف شوف عز الطاعه وذل المعصيه. يمسك بالحسن والحسين يقول ايه؟ يقول لي تأذي يا معي بتشفع عند جدكما ان يطيب ابدا واحد. ياه الامر وصل ازاي؟ كل ربنا يحب ينصر حد يستشعر بطفل 3 سنين في بطنه اللي عنده 3 سنين يمكن ما بيعرفش يتكلم 6 سنين على بطنه، قال لها عايزون اللي يشفع ويحنن قلبه منهم بقى. يا فاطمه اجعلي صبيان يعني اجعلي الصبيان دول يعني يحقنا دماء العرب. هذان صبيان صغيران ما لهما بهذا الامر. ايه دخل العيال بالله في شغل كلها؟ قال لك. قال طيب يعمل ايه يعمل ايه؟ راح لسعد بن عباده صاحب الانصار. احنا لازم نسمع شوف شوف الدبلوماسي برضه هو مش عايز. يا سعد قال نفس الكلام. يعني يا رب اروح مكه ازاي؟ هيقول ان عيال قريش ما عرفش يفاوض مع المسلمين ومع الغزاه. راح راجع على علي دان. قال طب يا ابن عم حبيبي يا ابن عم اشمعنى ابن عم دلوقتي؟ اشمعنى ابن عم؟ ابن عم ده هو اللي تعرفت فيه متزوج يا ابن عم؟ قال ابا سفيان هذا امر لا يكلم الرسول فيه. خلاص تعال نروح. قال له اجر علي. قل له طيب قصدي. قال له اجر الناس على الناس. يعني خلي الناس يخشوا في جوار بعض خلاص وامرك لله هتعمل لهم. فخرج في شوارع المدينه كله قد اجرت الناس على الناس يعني كله على ايه؟ في خمس سنين وخلاص ده. عامل كويس وراح ماشي. عاد الى مكه كما يقولون بخبث القنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم نوى في هذه اللحظة يعني معادة ايه؟ تعتبر ايه؟ انتهى بقى نقضى ده فتوقع فخر على فتح مكة بس مش عادي عرف حد. فقال يا عائشة جهزي لي الرحلة والحاجات يعني المطلوبة لأنني عزمت بإذن الله على غزو قريش في عقر دارها ولا تعلمي أحدا. أنا أقف عند حتة دي أول دلوقتي في المنظر اللي جاي ونشر في بقاع الجزيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقومن أول رمضان في المدينة. اليوم دلوقتي كل مسلم يجي على أول رمضان فين؟ في المدينة بالسلاح وبالعدة بتاعته. بس على فين؟ أجاب. دخل أبو بكر لقى عائشة بتجهز الإيه؟ زي حاجات السفر. قال لها الرسول عازم على غزوة فأومأت. أي نعم. قال أيغدو نجدا؟ قالت لا أدري. يا عبد أيغدو غطفان؟ الله أعلم. الجنة صح؟ الله أعلم. ما بيه يعرف؟ خلاص؟ لازم قال الله أعلم فقد أكل. أريد أن يغزو قريشا؟ الله أعلم. رح لا الله. هي مش دي إجابة. أسأل بقى الرسول نفسه. ده مين؟ أبو بكر كاتب سره. أعزمت على الغزو يا رسول الله؟ قال نعم. قال إلى أين؟ قال حيث يشاء الله. برضه شوف رغم ذلك مش عارف مش عايز يعرف أبو بكر. ليه؟ لأن الرسول حريص أن مكة بلد حرام. حرمها الله عز وجل ان يقتل فيها وتسفك فيها دماء. فهو عايز ايه؟ عايز يفاجئ اهل مكه بنصور. مش عايز اعرف حد. انا عايز اعرف عن الحته بتاعت السيده عائشه دي كانت من سر. شوف الرسول قال لها ما تقوليش بعد تاريخ لابوها. انت العكس. عايز تقول اي سر؟ قول للست رسول الله ما تقول. اضمن ان رويتا واتولت برنس وداس وكل ده. حتى يمكن تلاقيها في جاره المعارف البريطانيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز له 10,000 مقاتل ودي أول مرة يتجاهل هذا العدد لدرجة أن من ضمن أن قبيلة أسلم اللي كلمنا عنها اللي فات اللي كانت جوار قبيلة إيه اللي غرفت على أبو ذر جهزوا 1000 في الفرسان بتوعه. فالرسول لما كان بيستعرض القوات فليه قبيلة أسلم والألف فارس صف واحد. فصور الرسول لهذا منظر حلو. فكان 1000 فارس واقفين في السلاح هو الفرسان هو الخيول بتاعتهم 1000 صف واحد كده. طبعا فالعشرة آلاف أحدش يعرف هم رايحين فين. جمع الرسول أركان حربه صلى الله عليه وسلم وكانوا عبارة عن 6 أبو بكر عمر عثمان علي أبو عبيدة سعد بن أبي وقاص ويقال سعد بن عبادة ويقال خالد بن الوليد بس. وأعلمهم أنه قادم على غزو وسوف يخبرهم في الوقت المناسب. يعني اركان الحرب نفسهم تعطيه راح البيت وراح عمل نقدر نقول بوليس حربي او شرطه عسكريه منعت خروج احد من المدينه تجاه مكه او نجد او غطفان واي حد جاي من هذه الجهات يقبض عليه فورا بناء على قانون الطوارئ المؤقت. اي حد جاي من النواحي دي يقبض عليه. اي حد خارج من المدينه يقبض عليه. سياسه امن دوله ولا دي لا. وبعدين يعني الخبر معمى عن الجميع. عمل قياده البوليس الحربي او القائد بتاع الاسريه او الفرقه التي تراقب حدود المدينه ذهابا او ايابا تحت قياده عمر بن الخطاب شخصيا. قال ده بقى ما بيتهمش لو هيلاقي اي حد. ف حاطب ابن ابي بلتعه صحابي بدري من بدري رجل حضر ابو بدر يعني بعت واحده ست رساله لسهيل بن عمرو وعكرمة بن ابي جهل ان خلوا بالكم الرسول يريد ان يغزوكم. واستطاعت المرأة أن تختبئ في شغاف الجبال وهي خارجة من المدينة حتى لم يرها لا عمر ولا الجنود المكلفون بهذه المسؤولية حتى وصلت بعد ذي الحليفة. خلاص بدأت تدخل على الطريق إلى مكة فنزل جبريل يخبر الرسول بمكان المرأة. لأن خلصنا الأمر الشاشة جايبة بقى ما تقولش تروح بنتي مننا تيجي. بعتها علي بن أبي طالب وسعد بن عباد. هتلاقوا ست الحتة الفلانية معها رسالة يجيبوها منها. هوب راحوا مسكين. تعال. أين الرسالة التي معك؟ ما معي رسالة. كلمتين قال لها سيدنا علي لو لم تخرج الرسالة التي معك لنكشفنك يعني ما تشجع ونأخذ ما معك. ست العربية أول ما جت أن حد راجل يلمسها لا اللي ممنوع اللمس عربية بقى مش هادون طبيعي هادون وشوفنا حسن شو برضو ما كان أنت موصل رسالة لكن برضو في أداة فرعية أتاري هي الست ربط الرسالة بشعرها وعمل عليها صورة من غير توفيق طلع لهم الرسالة. الرسالة وصلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح جاي حاطب ابن ابي بلتعه كاد يحرقه. قال له خط من هذا؟ شوف شوف طريقة التعاون تحت ايد رسول الله. احنا في حالة حرب. صح ولا صح؟ حالة حرب. ويجوز اي قرار في حالة الحرب. خط من هذا؟ قال خط يا رسول الله. لا اصلا. اذا كان في امريكا جهاز كشف الكذب. طبعا عند الرسول ده. جهاز ايه؟ الرؤية عن بعد. الاستشعار عن بعد. اي حالة. قلنا شد. قال وما الذي اقدمك على هذا يا حافظ ابن ابي بلتعه؟ قال يا رسول الله كل من معي له اهل وعشيره يمنعونه الا انا لي مال وولد في مكه فاردت ان اعلمهم حتى يحتاطوا لمالي ولاولادي. يعني الرجل كان نيته وقصده المحبوس عمل حاجه خاصه من غير استشاره القائد وظن انها خير. قال ما انا من طرف يا كده انا مشيت كده. سيدنا عمر ايده على السيف. لا ارضى الله انت كمان يا حافظ ابن ابي بلتعه انا اللي مسؤول عن امن المواني ها؟ طلعت واحده ها وتضحك عليها وتتعدل بتاعه وكمان جاي وتبوظ الغزوه كلها. دعني اقتله يا رسول الله لقد نافق الرجل رفاقك ونافق. قال يا عمر يا عمر اغلق سيفك يا شيخ تعالى طول كده سبحان الله يا عمر اغلق سيفك ان حافظ من اهل بدر عسى رب العباد لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اني قد اطلعت عليكم فاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمالك انت تدخل في المضاعفات خلاص. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وراح مطلع سرية من السرايا اتجهت قبالة نجد عشان الناس تحط في ذهنها ان الرسول مش رايح مكة. سرية عسكرية حرك رايح نجد اذا ايه كان ليه سرية تطلع قبلها بقى هو رايح ايه رايح نجد. في هذه الاونة قبل بداية تجهيز للمعركة قبل تجهيز المعركة سيدنا الحبيب بعت سرية تحت قيادة ابي عبيدة بن الجراح تسمى سرية الخبط او الخبط. سرية الخبط دي راحت على قرب البحر الاحمر قرب الشاطئ يعني تقدر تقول ناحيه نواحي جده مثلا كده او جده او جده كما ينطقونها وهناك انتهى الاكل والشرب اللي مع الجيش. السريه كان 700 واحد مع ابي عبيده بن الجراح وتحت قيادته من ضمن الجنود عمر بن الخطاب وقيس بن سعد بن عباده. الاكل لما خلص دخل قيس بن سعد بن عباده على احد زعماء القبائل قال بع لي خمسه من الجزور وأعطيك بها عشرة أوسق من التمر في المدينة بعد شهرين. قالوا أنا لا أعرف. أعرف مين؟ قالوا أنا قيس ابن سعد بن عبادة. طبعا سعد بن عبادة زعيم الأنصار زعيم الأوس معروف معروف طبعا في جزيرة العرب كلها. قيس قال له يا ابن أخي ألا تكشف عن نفسك من أول الأمر؟ قل ما جئت. قال لا لن آكل إلا أن تشهد علي. قال الرجل أختار هذا على أبو عبيدة بن الجراح وبص كده ما كانش يعرف عمر بن الخطاب وهذا. قال عمر أنا لا أشهد. الله يا ابن الخطاب ليه؟ قال هذا يدان الراجل اللي هياخد الخمسه ده قيس ده هذا يدان من يبقى مدين يعني ها وليس المال ماله عندما يعود انما المال مال سعد. ارجع بلد المدينه تقول له يا ابويا انا تقول له مال انا مش هشهد على حاجه ما اضمنهاش. لا يا عمر اشهد. لا ابو عبيده يقول له اشهد يا عمر. ابو عبيده هو الامين ولا بد من التمير دي هو القائد يا امير انت ها ابناء الامراء ها. فابو عبيده الامير بيقول لعمر اشهد يا عمر. قال له اتامرني؟ شوف شوف شوف الكلام ده امر. قال لا قال انا لا اشهد. ده امر يبقى نبيع امر الامير نرفع تعظيم لامر الامير مش امر يبقى ناخده هدي دي ديمقراطيه في الحرم. نعم نعم قوي. فالمهم اخذوا الخمسه ذبح اول يوم جمل واكل جيش ثاني يوم ذبح الثاني ثالث يوم ذبح الثالث وعمر ما ياكلش ياكل ايه هو اللئيم؟ ما هو معاه بريد برضه مش هتياكل. بياكلوا القبط بتاع الشجر اللي هو الشوك بتاع الشجر ياخدوه ينقوه يسفوه لحمه قدامه والضرورات دي محصوره. يعني دي كتيره ليها واتعب زماننا لكن عمر لا ابن الخطاب. ففي اليوم الرابع شوط عمر ارتفع يعني رايه بقى ولا الكل لا لن ناكل من هذه الابل. الرابع والخامس بيه جمالين راحوا على ساحل البحر راسوا رؤيه البحر في المد والجدر رمى حوت ضخم يسمى العنبر. هذا الحوت من ضخامته الصحابة فضلوا يقطعوا بالسيوف وياخدوا وياخدوا لدرجة ان خمسة من الصحابة دخلوا مكان العين بتاع الحوت وقفين بياخدوا زي ما قلت الكوريك من الدهن والشحم بتاعه يجوا ياكلوا عرب بقى وجايين من الجزيرة وحاجة بقى لحم بحر هو ربنا ساقه اليه الطهور ماء والحل ما يطلعوا اهو ياكلوا ويحمدوا وراحوا واخدين ايه من مخزنين بدل مكان المية والبتاع والحاجات اللي الاكل يخزنوا ايه دهون من الايه ولحم من الايه من بتاع الحوت. بعدين سبحان الله العظيم رجعوا الى المدينة فقصوا القصة على رسول الله وكاتب خمس جماله وسعد بن عبادة قال له يا عمر يا ابن الخطاب عندي اربع بتاتين اربع حوائط يعني اربع بتاتين قد اعطيتها لصاحب الابل قصاد يعني الثمن ومع انها بتجيب اكثر من اللي طالبه يعني وسوف اذبح البعيرين الباقيين لاهل الصدق حتى ان يوضع لنا في ميزان حتى ناتنا يوم القيامه. لكن بقى مع تجهيز الجيش مع بيت الحركه من المدينه قاصدين مكه مع 10,000 ومع الطارق المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا موعد لقائنا الاثنين القادم ان شاء الله. هذا بمشيئه الله عز وجل هو درسنا الثاني والخمسون من دروسنا شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يذكرنا ما جهلنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توقفنا في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي عند أحداث حدثت بين يدي فتح مكة وكان لابد من الحديث حول هذا الموضوع قبل الدخول بأكبر وأعظم غزوة من الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي فتح مكة التي غيرت وجه التاريخ ووضعت المسلمين في موضع جديد ووضعتهم على الساحة في مكانتهم اللائقة التي بوأها لهم رب العباد سبحانه وتعالى برحمته. تركنا حضراتكم الجيش المسلم تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحرك من المدينة 10,000 قوة ضاربة لم تحدث للمسلمين من قبل وربما لم تحدث في جزيرة العرب. المسلحين يعني بقى رايحين معركة مش مفروض عليهم ان هم مرتبين لها معركة اللي هم مجهزينها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضرن رمضان بالمدينة. خلاص فيجتمع كل المسلمين اللي في جزيرة العرب داخل المدينة مع دخول رمضان. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في تعيين القيادات لابد من القيادات الصالحة. قال من ولى على المسلمين رجلا من وقف الحديث الخطير ده من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم أن هناك من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. كلام رسول الله يعني اللي يعين واحد يعين واحد على أمر المسلمين يخص الأمر العام للمسلمين وهو عارف ان في واحد افضل منه في واحد احسن منه يبقى قد خان الله ورسوله والمؤمنين. خلي بالك من هذا الكلام ده كلام مهم كلام مهم. طيب اول ما عين اصدر القرار رقم واحد تعيين عبد الله ابن ام مكتوم اميرا على المدينه بدلا من رسول الله. يا بختك يا ابن امك هو بيخليه مكانه الكفيل الذي عاتب الله فيه نبيا لما يقابله يوم يحضنه كان يوم الرسول حتى ابدا الا عبد الله بن ام مكتوم واهل الصفه الفقراء بتاع المسلمين. يقول اهلا بمن عاتبني فيهم ربي دايما ربنا يقول واصبر نفسك في الامر مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه وما تلقاش الا في اهل المتاجر ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. كان في ناس غلابه معانا زمان موظفين كل حته ورانا كل حته يا ربنا فتح عليه فراجل اهمال راجل اعمال راجل اعمال مش فاضي ما فاضلش خالص. يقول لك يا استاذ الدين واضح مش هتقول لك اعمال عارفين انه واضح ما هو واضح لا لا لا اصل الحلال بين والحرام بين يقعد يديك محاضره ولا شيء اصلا. يقول يا سلام ايه ده معدنا ممكنها ما شاء الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي منهم اناس يحتقر الواحد منكم عبادته بجوار عبادته. الصحابه في ناس يجوا في الامه بعد كده الواحد منكم يا ابو بكر ويا عمر يا عثمان العباده بتاعتي يحتقرها بالنسبه للعباده بتاعتها هل ترون فيهم من خير؟ فدمعنا عبادتنا بالنسبة لهم اي كلام. طبعا فيهم خير. قال والله ما فيهم ذرة من خير. ليه يا رسول الله؟ قال انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يجي تحت الفلوس تميل ويحلف ايمان كاذبة ويظلم. يقول لك دي نقرأ ودي نقرأ نصلي بالجامع لكن تكون برا جامع لا دي حالة ودي حالة. لا اله الا الله. لكن المسلم شيء واحد لانه يعبد الواحد ويأخذ بنا في كتاب الله وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر مكتوم انت امير على المدينه. يعمل ايه؟ يصلي بالناس صلوات الجماعه، يقضي بين المتخاصمين، يامر اللي فيه ناس معاونين حواليه، يامرهم فيطيعون. يعني نائب عن رسول الله. شوف عبد الله بن عمر مكتوم الله يرضى عليه. يجي معركه من المعارك وانا عايز اطلع حارب. رجال ليس على الاعمى حرج. فالواد بيدفع رشوه عشان يعملوا له عمليه عشان ما يروحش الجيش. اديني حرب. بدا الشيخ ما تكلمنا عن الجهاد شويه. حاضر. يطلع الجهاد حاضر. ما عندكش وسط طلع عندك جيش. فالحرب ده يا ابني. ده دلوقتي مش هتتعلم اي حاجه ولا لما تيجي تنطلق الحرب. انا خلاص يا ابني. وكلام. المهم وليعتبر ابناؤنا المجندون وابناؤنا ضباط الجيش انهم مرابطين على ثغره من طويل الزمن عشان يبقى المرابطه الليل على المعسكر تكتب لهم في ميزان الحسنات. مش يدفع للشاويش راسه عشان يروح بيتهم. المهم خلينا احنا في ايه؟ في عبد الله بن عمر مكتوب. انا عايز احارب معاك. انت بس تحارب ايه وانت شايف؟ قال انا رجل لا ارى بعيني ولكني ارى بقلبي. هتعمل ايه يعني؟ قال امسك الرايه. انا امسك العلم. انتصرتم او هزمتم فانا ممسكم بالعلم بالرايه فيقاتل المسلمون حولها فيكون النصر باذن الله فرزق الشهاده وهو كبير. عارف ده ربنا يعمل ايه يوم القيامه؟ قال الله عز وجل ما من عبد تلبته حبيبتيه نعمة النظر ما من عبد تلبته حبيبتيه فأستطيع أن أجازيه يوم القيامة إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية. كرم الله تفكر أن في حاله بيعه عند الله. يعني الرجال لأن ولد ولد كبير هو له ذنب بل على العكس من ضمن من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمها أعمى. العيال صغيرين يحبوا يسخروا بالاعمى والولاد قاعدين الشارع تلاقي عينه في نص الشارع راح سايبه من باب الهزار لان ابوه ما ربهوش لان ابوه اصله مش متربي. ها البلد كده احنا هنفضل على بعض ده انا لو ابوه متربي كرم الواد هنخلي ايد الكفيف وعداها الناحيه الثانيه. ليه؟ لان دي اخلاق خلق وهذه الخلق كما هي في الاباء هي في الابناء. من كمها اعمى. وكان سيدنا الامام الترمذي احد اصحاب السنن الاربعه كان كفيفا. وسيدنا العباس بن عبد المطلب وعبد الله ابنه لما كبر بهما السن يعني كف بصرهما رضي الله عنهما. وكانوا كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول رايت في نعمتي سلب البصر ما لم اره وانا مبصر. تذكر بالله سبحانه وتعالى انها لا تعمى الابصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم اكشف عن بصائرنا يا رب العالمين واجعلها مجلوة في النظر الى حقيقه الخلق والخلقة يا رب العالمين. عين عبد الله بن ام مكتوم أمير على المدينة. قرار نمرة 2 تعيين عمر بن الخطاب قائدا للبوليس الحربي أو الشرطة العسكرية زي ما تسميها أنت في العصر الحديث. هو أي حد حوالين الجيش اللي هو التأمين بتاع الجيش أنا معرفش أنت تسميها إيه. يعني اللي هو بيأمن حركة الجيش كلها. يأمن يعني تسميها أنت بالمخابرات أمن عام المهم تسميها ما شئت ده تحت قيادة عمر بن الخطاب شخصيا. وبعدين عين 5 من كبار الصحابة قادة على الفرق. كان في فرق وفي سرايا كل فرقة ليها كام سرية كل سرية ليها أمير أو قائد وفي قائد عام للفرقة وفي قيادة عامة تحت قيادة الأربعة ثم القائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن عبادة بن رواحد زعيم الأنصار خالد بن الوليد سيف الله المسلول علي بن أبي طالب الزبير بن العوام أبو عبيدة بن الجراح دول الخمسة اللي هم بداية القيادة. الخمسة دول رغم انهم يعتبروا من اركان الحرب العربية من هيئة اركان الحرب ما كانوش يعرفوا هم رايحين فين برضه. حتى ابو عبيدة شوف لما جم الناس بتوع اليمن قالوا عطينا واحد يا رسول الله يعلمنا الدين. سوف ارسل معكم غدا ان شاء الله امين الله وامين رسوله. سيدنا عمر يقول ايه؟ ما استشرفت للولاية قط الا كما استشرفت في هذا اليوم. سيدنا عمر بيقول انا عمر ما تطلعت ان ابقى حاجه الا ان اليوم ده لما الرسول قال انا هبعت عبد امين الله وامين رسوله فسيدنا عمر بيقول ايه؟ فلما بكت النبي بعد صلاه الصبح ينظر الى المصلين فكنت استشرف براسي كي يراني رسول الله. انا هو يمكن شوف برضه لا هو مش امر دنيا اصل بيطلق عليه امين الله وامين رسوله يعني أبا عبيدة أبا عبيدة بن رباح أنت أمير الله وأمير رسول الله تعلمه. وأبو عبيدة كان مشهور بالحنان كأبي بطر. يعني الناس اللي حواليه احنا عندنا في المسجد هنا إخوة كلهم محبين لله وكلهم محبين للشيخ، بس في واحد تلاقي إيه بيشيل عصبية شوية، ها، وفي واحد هادي، واحد سخن، وأنواع، بس كلهم من المحبين. كلهم انت بتحبوهم وهم يحبوك، مش مشكلة، ها، خلي بالك وأنت تصبر، ها، حمل ده وده، لأن أنت بيتك بيتك ليه عندك أربع عيال ولد ما تحملش حاجة كده، ها، والتاني ما شاء الله مطيع، والتاني سبحان الله طيب زي أعمامه، هو التاني زي أخواله، أنواع. وبعدين يقول كلهم إيه؟ أولاد، ما بتحبش واحد أكثر من التاني، لا. لك عجيب دلوقتي الفلان بتاع الجد راجل بيت راجل، ولا تاني لطيف قوي تحت الجد زي حليله تحت ايه بيصفه بيصفه. حتى سيدنا الحبيب لما وزع النوعيات حواليه، ها، لما فاكرينته في غزوه بدر، انا نعمل ايه في الاسره دول؟ نعمل ايه في الاسره دول؟ قال ابو بكر قال يا رسول الله دول اهلنا، الاهل والعشيره ناخد منهم فديه. طب وانت يا عمر؟ انا عمر قال اخوان اهل وعشيره لو كنا مكانهم لقتلونا، اقتلهم يا رسول الله. وهذا الرب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزعلش من عمر، لا، دي نوعيات طبيعه خلقه ربنا جعل. يعني يا اشد بني عبد قيس ان فيك قصتان يحبهما الله ورسوله، تمام. قال له يا رسول الله الحلم والاناء، قال له اخلقان جبلت عليهما ام خلقت بهما؟ قال لا جبلت عليهما. ربنا يعني وصفك كده ازاي لك دول الحلم ولا الحمد لله الذي جبلني على خلق يحبه الله ورسوله. الحمد لله اللي خلى فيا حاجتين. ان الله شو تعليق سيدنا الحبيبه، ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإنك يا أبا بكر مثل عيسى قال أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة. الحق. وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال رب ولا تذر الظالمين إلا تبارا. ومثلك مثل موسى قال رب نقص على أموالهم واشفد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لكن المسألة إيه؟ ده مطلوب وده مطلوب. حتى في حروب الردة أبو بكر يقول له أنحارب أنحارب المرتدين. قل له يا رواك ده عمر. قل له يا رواك ده بس. يقول له لا إله إلا الله. قال له عجبا يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وقوار في الإسلام؟ طبعا قالت الآية أبو بكر بقى شديد وعمر بقى إيه بقى حليم. لأن أبو بكر إيه وهو رايح لتحقيق الثاني ساعدة على حكاية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر يقول إيه أعلم أن في أبي بكر حدة فكنت أجهز نفسي أن ألين الكلام عندما يحتج. وأبو بكر في نفسه يقول إيه أعلم أن في عمر حدة فكنت أجهز كلاما ألين به كلامه حين يحتج. شوف نوعيات. يعني عمر يقول أبو بكر لما الحليم لما يزعل صعب قوي انا كنت بجهز كلام حنين لما يشتد على الانصار انا خفت. وابو بكر نفس القضيه لكن مد ايده عمر لابي بكر مد يدك يا رجل وبايعك فانت افضل مني. شوف الحكايات كل واحد مترصد الفرس عشان يخافوا. لا انت افضل مني. ابو بكر يقول له ولكنك يا عمر اقوى مني. عمر يقول ولكن قوتي بفضلك. هذه نوعيات صراع عليه. سير اخوي سير اخوي ابلح بس اللهم اجعلنا واياك من المفلحين. فتحرك الجيش المسلم وكان في مراحل يستريح فيها. المرحله دي قدرتها لحضراتكم هي مذكوره في كتب الفراتخ. فيعني بالضبط كل 10 كيلو في مرحله. الجيش يمشي 10 كيلو وبعدين ايه؟ يرتاح ينزل يريحوا وبعدين ايه؟ ده شايفين اولا الدار الحديد يعني اللي هم ايه؟ بيتعلق في الاكتاف وعلى الصدور اللي هو يقي ضربات السيوف. وبعدين الأجربة اللي فيها النبال وبعدين الجراب الثاني اللي فيه الحراب وبعدين القربة على كتف اللي فيها المية وبعدين السيف الكبير اللي طوله من مترين لثلاثة متر من الحديد وبعدين الخوذة اللي على راسه اللي من الحديد كان تقريبا ربات الشوف على رأس. وإن ده كله راكب كمل أو بغلة أو حصان أو ماشيا على أقدام. تعال انت شايل دلوقتي بس ابنك. المهم كل 10 كيلو تريح كل 10 كيلو لما اقترب من منتصف المسافة اللي بنقدر نقول يعني مثلا 250 كيلو راح نطلع سرية من الجيش سارت نحو نجد عشان الناس حتى لو لمح حد الجيش المسلم وخطته وسيره يقول ده المسلمين مش رايحين مكة نجد ايه ناحية الشمال مكة يعني اتجاه تماما عكس الاتجاه بتاع ايه الى طريق مكة. الى ان وصل بهذا الجيش على بعد 8 اميال من مكة اضرب بقى 8 في 1760 متر كده ليه؟ يعني تطلع بالكيلو كده حاجه زي ايه؟ 13 14 كيلو متر تقريبا. المهم 8 اميال عسكر الجيش المسلم في هذه الاونه. العباس بن عبد المطلب كان عم الحبيب كان يدل في مكه، فخرج من مكه وهاجر الى المدينه ليعلن اسلامه، فالتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قرب مكه. فوجئ بالذي غيب ايه؟ بهذا الجيش الجرار. فرح النبي باسلام عمه اللي كان عم اسلامه من اعمال الرسول العشره اثنين، حمزه والعباس. حمزه كان سنه من سن سيدنا الحبيب وكان اخوه من الرضاعه، يعني هو والحبيب رضعوا من ثدي واحد. سيده حليمه اخذت الحليم المصطفى والحمزه بن عبد المطلب رضعته مع بعض، من دول في التاريخ الكبير. انا اختك يا حمزه سيد الشهداء. والعباس كان كأكبر من عبد الله والد النبي، كان عمه من أعمامه الكبار في السن. وكل ما كان يسأل بقى لعباس أنت الأكبر أم رسول الله؟ اللي كان طبيعي إيه؟ أنا قال له رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. الأدب بقى. أنا كبير تعلموا الأدب من أستاذ الأدب صلى الله عليه وسلم. رسول الله أكبر بس أنا إيه؟ مولود أبله. إلى أين يا رسول الله؟ إلى مكة. أول مرة يعرف المسلمين أن الجيش متوجه إلى مكة وهم على بعد 14 كيلو. شوف كتب السر. يقال حتى إن أبا بكر لم يكن يعلم بهذه المرحلة. عايز أعرف الرسول حتى أبدا لأنه مش عايز نقطة دم تراق داخل الأرض الحرام. لأن الحرم محدد على رأسه. يعني داخل ناحية مكة من بداية مسجد التنعيم يبقى أنت كده دخلت في حدود الحرم. لا ينفع دين ونية سيئة، لأن نية سيئة داخل مكة مضاعفة ومحاسب أنت عليها، وده المكان الوحيد اللي ربنا حط فيه عن نية. لو في مصر هنا مثلا في الدوقي ونويت تضرني ربنا ما يحاسبكش، بلاش النية دي بس عليك. يعني لكن ايه المهم طالما النية دي ما تحولتش إلى عزيمة أو إلى عمل يبقى ربنا لا يحاسب النية الإيه؟ بالنبي هذه النية. إلا داخل مكة اللي ينوي يتحاسب. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب النار. مجرد إرادة مجرد نية يعني. فمن ناحية التنعيم من ناحية دي. وبعدين وانت رايح من ناحية المدينة حاليا عملوا باب حتى عاملين عليه زي مصحف كده باب كبير كده بيتكلم ملايين يعني ده حدود الحرم من ناحية المدينة. يعني قبل الباب ده تمد انت مش داخل الحرم. تعدي الباب ده بخمسة سنتي يبقى انت جوه الحرم. صلاة ب 100,000 صلاة. إن الله فضل بعض الأراضين على بعض وبعض الأزمان على بعض وبعض الأيام على بعض وبعض الناس على بعض وبعض الرسل على بعض وبعض الملائكة على بعض. فضل ابن آدم على سائر المخلوقات، فضل الحبيب المصطفى على سائر خلقه. فضل من عند الله. المهم العباس عايز يحقن دماء الناس في مكة، مش عايز بتوع مكة يصطدموا بالجيش المسلم. يعمل ايه فرسه؟ يلتقي بحد يبعث رسالة الى اهل مكة يقول لهم ان لا داعي للمقاومة. فالمغرب جه العباس بيتحرك يلاقي حد خارج من حدود مكة ولا حاجة، ففجأة وجد نفسه وجها بوجه أمام أبي سفيان زعيم قريش. أبو سفيان خارج يتحسس الأخبار كيف أحسن يكون المسلمين جايين ناحية مكة، فطالع يشوف الأخبار إيه. فسبحان الله أول ما العباس رأى أبو سفيان فرح طيب أدي الزعيم اللي ممكن إيه الرسول يتفاوض معه عشان ما نرقش دم في مكة. أبو سفيان إزاي العباس يخليه يعبر هذه الحدود والجموع حتى يصل به إلى خيمة رسول الله؟ الرسول لما وصل إلى هذه الحدود قسم الجيش الى خمسة فرق، كل فرقة اذكرها لكم بالقائد بتاعها الا الفرقة اللي حواليه هو، يعني قسم نص الجيش الى اربع فرق. خلي بالك نص الجيش الى اربع فرق بعد ما عمل استعراض عسكري هنقوله دلوقتي، وخلى حواليه هو قسم الجيش 5000 واحد محيطين برسول الله. اول منظر في تاريخ الاسلام فيه عدد ضخم. انت ما تبصش ال 5000 واحنا عايشين في مصر يعني 60 مليون وما لا بيولولوا ولا احنا كده. انا انظر اليها من 1500 سنه في مكه وكان عدد يعني شوف العلماء بتوع السيره والتاريخ والجغرافيا بيقولوا ايه؟ يقول المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المساحه بتاعتها هي مساحه المسجد النبوي النهارده. يعني واخد بالك من التوسعات اللي حصلت في المسجد النبوي هي دي حجم المدينه ايام رسول الله. اللي كانت الحركه ايه؟ يعني اكثر ما ينتقل ايه؟ بالبغله، بالحمار، بالفرس، بالناقه، على رجليه. انت تروح من هنا لمصر الجديده بالعربيه 10 دقائق لو سكه فاضل ربع ساعه. طب لو بالجمل عايز تروح المطار بالجمل تروح امتى؟ شوف من هنا تقريبا المطار 25 كيلو. شوف بقى قد ايه؟ الجمل عقبال ما يهزك خلفين شوف بقى توصل امتى؟ والله ما عزك الله لو ركبت الحمار مثلا شوف تروح امتى؟ سبحان الله العظيم. ولذلك تجد الفلاح زمان في دلوقتي اعصابه هاديه. ليه؟ لان رجل الحمار بتاع مشهر رجل مسلم بتوعه الجاموسة ماشي على سرعة كام. لكن انت راجل انا بيقعد عليا ثواني تكوينك عايز يركب فوق الناس وفوق العربيات عشان يفكر ان كل ما يسرع كل ما رزقه يكبر. يا ابن رزقك اخر يوم هتاخده زي ما كنت بتعيش الناس. انا ده علام تسوي لي تكذبه الا اللي يصلحوني واشوفهم في الطريق ويزيد. يعني مش يصلحوني كلاما يصلحوني عملا. يعني اول ما تلاقي كلامك على راسي جد تعرف انه توتر هو مفكر انه لما يجري هيحصل ايه قاتل. لا انت امشي على مهلك ها توصل بدري ان شاء الله وتاخد رزقك برضه تاخد رزقك ومفيش داعي تشفي الناس. واعطي الطريق للاضعف. يعني الطريق من حق مين؟ الاقوى ولا الاضعف؟ لا يعني الطريق اولا من حق اللي ماشي على رجليه. لو حد عايز يعدي بتاع العربيه لازم يعديه. لو راجل راكب العجل عايز يعدي بتاع العربيه يعديها بتاع المستكس بتاع العربيه عين الكار والغلبان مش العسكري وامن الشرطه والضابط يطلع على العربيه بحمار. يعني يتقبل الطريق يعني يا اخي خلاص الدنيا ودي يعني ليه بالحمار ينزل يشيل ويجري هو ماشي على يعني هو اللي سايق بيجي عند العربيه محترم انا ليه صباح الفل هو ده تاني صباح الزفت صباح الفل بس هو غلبان على الله برضه وطالع برضه يبتغي رزق الله. لازم ما كناش نرحم بعض ربنا مش هيرحمنا. لابد من اعطاء الطريق للاضعف. والذي يروع المسلمين سوف يروعه الله يوم القيامه. اللي يخوف المسلمين اللي ماشيين على جنب الكلاسات ربنا يخوفه يوم الفزع الاكبر. اللهم امنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابا سفيان وصل ابو طاووس قال هاتوه. القائد العام لتامين الجيش عمر بن الخطاب. فالعباس عامل حسابه طب ياخذ ابو سفيان من ايده ازاي ويوصله لغايه خيمه الحبيب بدون عمر ما يشوفه؟ قال لو شافه يعمل ايه العباس احتاج راح باعت واخد البغله تحت ايدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس دي البغله بتاعته وراح مركب ابو سفيان وراه يبقى امنه عن طريق بغله رسول الله بالعربي قال ايه ولو ارسلت رمحي مع جبال ها لكان بهيبتي يلقى السباعة. هو ده غرور يعني شوف اللي بيقول يا سيدي ها ده واحد مغرور يعني لو يبعت ها الرمح مع واحد جبان الرمح نفسه كان ايه يعني يناقش شجعان سيدنا عمر لما قال لعمرو بن معدي كلب كان عنده صمصامه يعني سيف بتار معروف عمرو بن معدي كلب كان من اجدع شجعان العرب فما يقولش معركه الا وينتصر. فدخل عمرو بن معدي كلب على عمر قال له عمرو بن معدي كلب قال له نعم قال اين صمصامته فين السيف اللي بيحكي عنه ده انا عمري ما شفته. راح طلعه وهزه كده فارس يعني زي كل واحد عنده يعني مثلا مسدس من نوع خاص بلاش مسدس من نوع الاكرمه يعني ايه واحد يكون عنده كتاب دخول الفقه ها خلي بالك انت لا ده عليك زي جوحه جوحه مراته بتقول له يا راجل يا راجل الواد بيعيط فكته كان كتابه قاعد يا راجل بقول لك فكت الواد تفتح كتاب قال لما نكتب الفقه اللي بقى راح في الجامع الناس كبار يناموا سبحان الله. فانا انا عارف اهرب من جوحه اول ما يطلع قدامي بيروح نايمين ففكر ان الكتاب فيه منون فعمر بنت الخليف راح هزها كده قال لي زيت عاديه ايه ده سيدي يا عم. قال يا امير المؤمنين ناولتك السيف ولم اناولك اليد التي تمسك به بالحروف. المهم ابو سفيان راكب ورا العباس كل ما يعدي على جماعه وبالذات من الانصار عايزين يقربوا العباس ايه يهديهم هذه بلد رسول الله مش عارفين ولا ايه يسكت الى ان مر فلمحه عمر فراح جاي وبيحط ايده على السيف يا ابا سفيان يا عدو الله امكنني الله منك بلا عهد ولا عقد بيننا وبينك معاهده وهو صلح الحديبيه بوصوه فانا نجيب اجلك دلوقتي لا نجوت ان نجت لا بد منه. العباس قال له يا عمر يا عمر اني سوف استأذن له رسول الله ياخذ انا عقد الامان له من رسول الله هياخذ تسع عقد. فسيدنا عمر خلاص الرسول راكبه النقب تحت يبقى فيه ايه احمد إيه؟ بس عمر حب يوصل للرسول قبل ما العباس وابو سفيان يوصلوا عشان يلحق عمر ياخذ الاذن بقتل ابو سفيان قبل ما العباس ياخذ اذن بتامين حياه ابو سفيان يغير على الحق. يبقى احنا محتاجين حد زي عمر ولا مش ابن عبد الكافي لا ابن الخطاب قال لك فسبحان الله. فالعباس اول ما لمح الحكايه دي راح دغر البغله بتاع سيدنا الحبيب بريره قال اوصل قبل ما عمر فيه العباس. فالمهم هو لسه واصل واعلى فابو سفيان لسه يسلم فوصل عمر فعلم ان الامان لم يدخل بعد البس يا رسول الله هذا زعيم قريش وعدونا وعدو الله دعني لاقطع رقبته نغلس. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى انتظر يا ابن الخطاب مش كله على حد. امر الرسول امرا لما عرف ان ابو سفيان جاي واقترب من الجيش الكل واحد من العشر تلاف في الارض يوقد نارا امام قيلته. تتخيل الليل جه في صحراء مكه ها وعشرة آلاف نار مقارنة ده مرعب ولا مش مرعب؟ وعايز يعمل له حرب سيكولوجيه نفسيه قبل ما يخش عليه بالمفاوضات زي سلاح الاشاعات والايام الحروب ده مش في جهاز معين في الجيوش الحديده لنشر ورصد الاشاعات مش العدو هيعمل غدات تامه وما لا يطعم كده ويموت ما كناش نجيب كمالات والناس كلها يجي لها اختلاف ولا حاجه من غير ما الحرب كده خلاص. فالمهم طاول الرسول ابا سفيان على بنود اربعه. اول بند الا تقاوم قريش رسول الله، مش اي نوع من المقاومه. نمره واحد. نمره اثنين الا يدخل الرسول معهم في معركه داخل مكه. النقطة الثالثة إذا رأى الرسول والمسلمون مقاومة من أي فرد أو جماعة قاتلهم ولو داخل الحرم ولو معتصما بالكعبة. عشان تبقى الأمور إيه؟ الأمر الرابع حظر التجول منذ دخول المسلمين إلى مكة تحت قيادة الحبيب إلى أن يأذن الرسول برفع حظر التجول. واحد يقول لك أنا ما أريش كلمة حظر التجول في التفسير، جبتها منين؟ أنا جاي لك الكلام دلوقتي فضحت بيه يعني بيني وبين هي بيه. استنى شوية على اسأل وأنا أقول لك إن شاء الله. ما توحدوش. لا لا لا احنا مع بعض دلوقتي داخل ايه؟ قربنا من مكه اهو، يعني احنا ماشيين احنا بالايه؟ السيره، ما اعظم السيره، ما اجمل سيره رسول الله، ما اعظم تاريخ المسلمين في زمن صعب فيه الحس بتاع السيره وحب الجهاد عبد الله. المهم وافق ابو سفيان على الشروط الاربعه. وبعدين العباس الرسول قال له خذ ابا سفيان في خيمتك. بعد ما خد العباس ابو سفيان للخيمه قال يا عمر شدد الحرافه عليه اللباس، لان ممكن ابو سفيان يبوظ يرجع مكة يعرفوا بقوة المسلمين يبدو يستعدوا، صح ولا لا؟ الرسول لم يتجه حاجة للغروب، قال ما يقوم أبو سفيان ما يخرجش من المعسكر تحت قيادة شديدة، وما يجوز في الليل لا يجوز يعني لا يتحرك داخل الايه؟ داخل السرايا والفرق والقيادة أبدا ما يتحركش من الخيمة، والعباس عينه عليه. وأتي إلي به صباحا يا عباس، زي الغلطة يقول إيه؟ يخرج عن المتهم ها؟ وبعدين عليه أن يأتي إلى سرايا النيابة الساعة 8:20 في الصباح، تمام من 60 سنة والساعة 8:20 دي ما تغيرش. روح الساعة 12 لسه البيت وكيل النبي ما جاش، المهم ربنا يجرنا واياه. المهم في الصباح جاء ابو سفيان بص على الجيش على حقيقته بقى كان شايفه بالليل حصل جهود. انا شايف الناس من الحديد اللي ادخل على خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال امناك يا سفيان، خلاص انت ادراك الاماكن. قال وقوم يا محمد قريش بقى. قال وامنا قريش، خلاص في ان عامهم. ابا سفيان قالوا نعم. قالوا اما ان لك ان تعلم انه لا اله الا الله. يا رجل بقى فين بقى؟ أعلم أنه لا إله إلا الله لأنه لو كان غيره لأغناني. كان في حد تاني كلمه عني دلوقتي، طب فين هبل؟ ها؟ فين زحل؟ باعوا ده. فين اللات والعزة؟ ففي زحل لا يعني الآن في حسن وفي حسن. في هبل ده اللي إيه؟ صنم الكبير. وفي اللات والعزة وفي مناة. 360 صنم هو الكعبة. حواليها. قال له ما صنم؟ قال له أنا أنا أن تعلم أني رسول الله. الرسول ده قال له سنة سنة. قال له ما أبرك وما أحلمك وما أصبرك هذه في نفسي منها شيء. حكاية رسول الله دي لسه ما دخلتش جواه. فلكده العباس، عباس ده يا راجل ده راجل تحت ايده الله يعني هو لو بس بطل عمر بطل. بس الرسول ما يبصش البطل دي خلي بالك ها؟ لأن واحد جاي سيدنا الحبيب يقعد يدقل عليه بالكلام يدقل عليه بالكلام ده. ثلاثة الرسول سابه في الآخر فمشي. هل انتظرت بالإجابة حتى يقوم أحدكم فيقتله؟ كيف؟ فهيرتاد. قال له صوت بدينا إشارة. اغمزينا بس بس أي حاجة. قال ما ينبغي لي وأنا نبي الله أن تكون لي خائنة أعين. فدعنا يا حبيب الله. ما يعملش أعمل حاجة بالورا. لا ما ينفعش أعمل لكم عين ولا أعمل لكم حرة أبدا. أبدا الرسول واضح. خلاص استنى عشان حد يقول لي أجر الرجل. فالمهم أسلم أبو سفيان. نطق بالشهادتين بايع سيدنا الحبيب. قال له ارجع مكة بقى. راح حامد العباس قال له احبسه عند مضيق الجبل. ايه؟ اللي نعمل له اخر حركه بقى. انت شوف عايز ايه؟ ده تعين طريقه فكرته مسموعه، ها؟ مش اي حادثة بقى، ده مش بيفاوض اي واحد، ده شوف الناس على دين ملوكه، يعني بس لما يرجع هادي هيهدي قريش كلها، يرجع سائق هيفيق قريش كلها، الرسول مش عايز ثوره. قال له احبسه عند مضيق الجبل. العباس بس اشهر حضره. قال له ولا تتركه حتى ادم لك، ما تسيبوش يرجع مكه لما اقول لك سيبه. وراح الرسول صلى الله عليه وسلم منظم الجيش ثاني تنظيم ثالث او رابع على القبائل، يعني كل قبيلة بيزعمها. وبعدين تعدي قبيلة قبيلة قدام ابو سفيان. اقول لك انا الفرق اللي هي يعني ذكرت لنا في التاريخ ووزعها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان تعدي على ابو سفيان بتصنع له ما صنعه. اولا الواحد وهو يعني بيشاهد هذا المنظر يرى ان ابو سفيان وصل لحالة بقى هو اصبح مسلم خلاص. فبس بدأ يبص على المسلمين نظرة ثانية. اول ناس عدوا قدام ابو سفيان سلاح الفرسان. قال فارس والقائد خالد بن الوليد. خالد استنى سنة حسنة. جه قدام ابو سفيان وعرف زي ما يقول في حي حرس الشرف وراح باصص يمين فكبر ثلاثا فارتج الوادي بتكبيرات الالف فارس. يعملوا ايه؟ راح كلمة الله أكبر دي تعمل في اللي قدامك إيه؟ حتى لو كان هناك ربنا يجنب مصر وبلاد الإسلام كل سوء حريق أو زندان ما عليك إلا أن تكبر فتخبط الأرض لكلمة التكبير. أرض كلها تخبط تطلع تكبيرات من قلوب مسلمة. تصور لا تكبر.